وسلم لرسول للعمر وشرف الله البرايا بنبي نعم القدوم بنبي نعم القدوم نور طه قد دنا أخفى النجوم ذكره يمحي الهموم ذكره يمحي الهموم كل عاصٍ وظلوم كل عاصٍ وظلوم خير خلق الله طه صدره حاوي العلوم خير خلق الله طه صدره خير خلق الله طه خير خلق الله طه خير خلق الله طه خير خلق الله طه خير خلق الله طه صدره حاوي العلوم خير خلق صدره حاوي العلوم خير خلق الله طه صدره حاوي العلوم خير خلق الله طه خير خلق الله طه خير خلق الله طه خير خلق خير خلق الله طه صدره حاوي العلوم خير خلق الله طه صدره حويل علوه خير خلق الله طه خير خلق الله طه خير خلق الله طه خير خلق الله طه خير خلق الله طه صدره حاوي العلو خير خلق الله طه صدره واحد الناس جميعا شرعة غيره واحد الناس جميعا شرعة غيره شرعة الله